Remix by Diesel Music Quiz. شكل مريب مليان عليك مليان عليك مليان عليك. افرح بالفرحة لهزة وننسى الارض هزة. افرح بالفرحة لهزة وننسى الارض هزة. اللي بيسمع غنينا لازم يكون حافظها لازم يكون حافظها. الحق يا ده انا جت لي الحالة كل المدافع شغالة. الحق يا ده انا جت لي الحالة كل المدافع شغالة. متجنجن على المزيكا وغناية طالع بمزاج. رغباتي مكبوتة لما بتطلع في التراك. صدقني بكون فتاك حتى ثاني التراك. صدقني بكون فتاك حتى ثاني التراك. هوبا لا لا لا هوبا لا لا. يبدو شوية الفن الزالة كله بينتج من حصالة. يبدو شوية الفن الزالة كله بينتج من حصالة. سيكا على المزيكا مزيكا شغاله والحلفانه وشباب وبنات عاملين صفين. لا لا لا لا لا هوبا لالا. اسمع من غنيت الحاله انا بزيع وانت تزيع مش اي حد يجيب مواضيع. مش اي زنه يبقى فن من كلامي تلف بدوين. لا لا لا لا هوبا لالا للمهرجانوس والداره. هوبا لالا مزيكتي شهيره. هوبا لالا والمدفعيه. هوبا لالا على ملخص قصه كل حركاتي هتدرسها. هوبا لالا لو ظبط موده وعاللحظه الحلوه تفوته. Diesel Music Quiz.